بل ندخل معها أيضا مسألة أخرى وإن لم يكن الحديث أشار إليها وهي طلق أيضا ناسيا. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو صاحب المصنف في نسخات الأدبات رواه جماعة إلى الترمذي. قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة نسخات الأدبات عن عوف عن خلاس وهم من الثقات محمد بن سيرين كلهم خلاس ومحمد بن سيرين على الاقتران وهم من أورع التابعين وأيضا من أذبة نسي أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال المصنف حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي أبو بكر صاحب المصنف قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة الثقات الأثبات عن هشام بن عروة هو من الثقات عن فاطمة بنت المنذر هي زوجته وهي من الثقات من ثقات التابعين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها ذات النطاقين قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس قلت لهشام أمروا بالقضاء قال لابد تعنظر هنا قال لابد هذا قول من؟ هذا قول هشام لأن هذا مسألة فاصلة ليس هذا مرفوعا يعني هذا ولا حتى جاء عن أسماء هذا القول كان لهشام بن عروة قال لابد بإيش بالقضاء هذه المسألة مسألة من أكل أو شرب ناسيا من أكل أو شرب ناسيا فهل عليه القضاء أم ليس عليه القضاء؟ أولا اتفاق الأمة أنه لا يأثم بذلك لقول الله جل في علاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت وقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه فمرفوع الإثم هذا باتفاق الأمة لكن هل عليه قضاء أم لا اختلف فيه العلماء على قولين أما جمهور أهل العلم فقالوا إن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا لصومه لا يفسد الصوم بل يتم صومه ولا قضاء عليه وجاءت الرواية من خزيمة وفي غيره بأن النبي قال من أكل أو شرب في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة من أكل الأمر صعيب هذا الأسبوع سيصعب عليه أنا في تعب شديد جدا يعلم الله به ففي هذا الأسبوع أنا يعني إن شاء الله أرجو في ربي أن أتعافى بعض الشيء فيكون الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ فيه بالبابين وممكن نأخذ ثلاث أبواب من أجل أن ننهي قبل رمضان لكن في هذا الأسبوع سيصعب عليه الأمر علي شاقي جدا يعلم الله به وأنا لا أتكلف ورب العز فإن شاء الله يكون من الأسبوع القادم بإذن الله جزاكم الله خير. إذن الحديث عندنا يعضد قول الجمهور رضوان الله عليهم بأنه لا يفسد صومه ولا قضاء عليه مع طبعا إسقاط الإثم عنه بل يمسك وليتم الصوم. طيب نجيب عن السؤال إن شاء الله بعد الدرس. من أكل أو شرب في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفار اللهم أمين. من أكل أو شرب في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. خالف في ذلك الإمام مالك وهو قول ربيع الرأي أيضا فإنهما قالا عليه القضاء جزاكم الله كل خير أحسن الله إليكم ورفع مقامكم فقال عليه القضاء قالوا سقط عنه الإثم لا يأثم ولكن عليه القضاء دون الكفارة. قالوا عليه القضاء، قالوا إذا أكل أو شرب بطل صوم. وجهة النظر هنا بأن النبي قال يدع طعامه وشرابه وشهوته، قال الله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. طيب هنا الآن هو لم يدع طعامه بل أكل وشرب، وقلنا بأن رفع عن أمتي هنا يرفع عنه الاسم، وهذا أصل تأصيل عام عند الإمام مالك. لذلك قالوا عليه القضاء لأن صورته غير منطبقة، لأن صورته غير منطبقة الانطباق. حتى يكون الصوم حقا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. صراحة وجهة نظر فقهية قوية جدا، إلا أنه يرد عليها ما يمكن أن يزيلها. ما الذي يزيل هذه الوجهة القوية بأن الصورة غير منطبقة؟ تفضلوا. عدم قصدي لذلك اللي هو السؤال، كما قلت بأن المالكية هم يقولون بأنه الصورة غير منطبقة، الوصف غير منطبق. المالكية يقولون الوصف غير منطبق، هو أكل وشرب، فإذا صورة الصوم غير متوفرة، وهذا قول فقهي قوي. قلت يعني يرد عليه أمر يزيله، الخطأ سمى مرفوع بالاسم والحكم. نعم بس هو يعارض في هذا، هو يعارض يقول لا أنا أقول يرفع الاسم دون الحكم، فيبقى دخلنا في النزاع، يبقى ما ردناش عليه، يبقى ما زلنا في النزاع. ده قد أتى فلا مجال للقياس، حديث ما من أكل أو شرب، ممتاز. فصل الخطاب لا نتكلم على الوجهة الفقهية، نيته لم تتغير. نعم هذا صحيح، لكن لا ينظر لهذا. سؤال من رد على من قال هكذا؟ أيوة نعم. طيب طيب طيب طيب، هو رد على ذلك يعني إن شاء الله هو عندكم، لكن يعني تحتاجون إلى استحضاره فقط، لكن هو عندكم. قال أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، قال أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، هذا الذي يمكن أن يزيل ما قاله الإمام مالك. عامة قولان في المسألة، والقول الراجح هو قول جماهير أهل العلم من الفقهاء، وقالوا النص يقدم ولا قياس مع النص ولا نظر مع النص. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يعني هذه دلالة واضحة جدا في هذا الباب على الصدقة، فيكون هذا النص هو الرد عليه في هذا الباب. إن أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وهو كان مواصل ويسمى صائما هنا في هذا الباب. وعلى بقى على الكلام على التأويل في هذا الباب صحيح، يعني هل هو ظاهري غير ظاهري، لكن هو يرد على مالك بذلك. نعم، وكما قلنا النص من أكل أو شرب في رمضان ناسيا، وهذا في ابن خزيمة، فلا قضاء عليه ولا كفارة، يعني أتم صومه. يبقى الحديث الثاني حجة لمن قال بأن من اجتهد فأخطأ، لأنه هنا لابد أن تعلم أن الحديث الثاني مع الحديث الأول إلحاق، على أساس أن الجهل أخو النسيان، الحديث الثاني مع الحديث الأول الجهل أخذ نسيان. جميل. فصورة المسألة أنهم أفطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم تعجلوا, والتعجيل هذه مسألة الآن. التعجيل بالفطر سنة, التعجيل بالفطر سنة, أقربهم إلى الله جل وعلا أعجلهم فطرة. ثم طلعت الشمس قلت لهشام أمروا بالقضاء قال فلا بد من ذلك. فهنا عجلوا بالفطر يوم الغيم ثم طلعت الشمس, نعم, فقالوا بالقضاء. وهذا قول الجمهور في باب, هذا قول عامة أهل العلم أنه من اجتهد فأخطأ يعني فعليه القضاء, وهم يطبقون قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه. لكن الحق النصوص عندنا ظاهرة في ذلك لا سيما بنص خاص. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أطعم الله وسقاه, وهذا في الناس, والجهل أخو النسيان, والجهل أخو النسيان, هذه الأولى. الثانية النص الذي جاءنا رفع علامات الخطأ والنسيان واستقيوا عليه, النص العام. ثم النص الخاص في حاتم في حديث عدي بن حاتم طاهر رضي الله عنه وأرضاه لما أنزل الله جل وعلا حتى تملك الخط الأبيض من الخط الأسود من الفجر أخذ عقالين أسود وأبيض وجعلهما تحت الوسادة, ثم بعد ذلك أكل حتى ظهر له الفرق, حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا قال إن وسادك لعريض, إن وسادك لعريض. نعم. ولم يأمره بالقضاء, ولم يأمره بالقضاء. وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنهم أكلوا ثم ظهرت الشمس بعد ذلك قال والله لا نقضي ما جنتنا إثما, ما ارتكبنا إثما, والله لا نقضي ما ارتكبنا إثما. نعم. وقد قال سلام إذا شهد الحاكم فأصاب فلو أجان, إذا شهد فأخطأ فلو أج, لكن الحكم لا يكون عليه ومرفوع عنه الإثم في كل أحواله. فالصحيح الراجح أن الجهل أخو النسيان, وأنه إن أفطر جهلا فإنه يتم صومه ولا قضاء عليه. يبقى لنا المسألة الأخيرة هي إن جامع ناسيا, إن جامع ناسيا, فإن جامع ناسيا فعند الجمهور أيضا بأنه يرفع عنه الإثم ولا قضاء عليه, ولا قضاء عليه. أما أحمد فقال الناس كالعامد, يعني عليه القضاء والكفارة, وهذا قول الظاهرية, عليه القضاء والكفارة وهذا قول الظاهرية. مالك والأوزاعي يجيبون عليه القضاء دون الكفارة, يقولون مرفوع عنه الإثم يبقى لا كفارة لكنه جامع, فالصورة غير منطبقة. والجماهير على قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع علامات الخطأ والنسيان وما استقروا عليه, وهذا الراجح الصحيح الذي ندين الله به. الفوائد المستنبطة سماحة هذه الشريعة, من جامع جاهلا. طيب لابد أن أفهم من جامع جاهلا, جاهلا بالحرمة أم جاهلا بالحكم؟ نعم, لأن هذا يفرق. الفائدة الثانية نسبة الفعل لعهد النبي صلى الله عليه وسلم حكمه الرفع, نسبة الفعل لعهد النبي صلى الله عليه وسلم حكمه الرفع. إن كان بالحرمة ينزع ويمسك ولا قضاء عليه ولا كفارة. الفائدة الثالثة رحمة الله بالمكلف، قال فإنما أطعمه الله وسقاه. يا سيدي تفضل. أبيت عند ربي، نعم هذا ينظر فيه، قال يطعمني ويسقيني، وهذا الذي أشكل على بعض العلماء، إذا كان في طعام وسقاء فكيف يكون الصيام؟ نقول حقيقة الأمر على الحقيقة كما قال ابن القيم، نعم يشعر بطعام وسقاء في داخله ومع ذلك يعتد بصومه، وهذا الذي قلناه له لأن النسان قال تصدق الله بها عليكم أطعمه الله وسقاء، فيكون هنا الفارق بين أن يكون أطعم الله وسقاء أو هو تعمد للطعام والسقاء. طيب، ولمعرفة الفرق بين الحكم والحرمة هنا، أليس الحكم هو الموصل؟ طب أكملي الدعاء مع السؤال مع عبد الرحمن، الحكم والحرمة إيش يعني؟ ما فهمت، يعني يحرم عليه أن يأكل أن يعمد إلى الطعام والشراب فيأثم، حكمه القضاء والكفارة، لم يعمد إلى ذلك هل هو، ما أدري ماذا تريدين، هل يذكر من أكل وشرب الناس، بمعنى أنه إذا يذكر، نعم إذا رآه شخص صائم يقول له اتق الله أنت صائم ويمنعه عن ذلك، هذا من باب الأمر عفو والنهي عن المنكر، لأن هذا منكر في ذاته منكر، لكن هو لم يقع في المنكر بحكم أخذ عوض في المسابقات الرياضية الترويحية ككرة القدم وكرة السلة، المسألة على أخذ العوض هل كانت مراهنات أم لا، ككرة القدم في إنجلترا وفرنسا هذه كلها قائمة على المراهنات فهي مقامرة لا تجوز، أما إذا كانت المسألة على المسابقات الرياضية أن كيان كامل هو الذي يعطي ذلك، نعم يجوز، ما في شيء، رزق من الله. بالنسبة للعوض في المسابقات، نعم الحق أنه يجوز فيها ذلك، قال إن حق ما أخذتم عليه أجل هو كتاب الله جل وعلا وما يدريك عنها رقية. المالكة يقولون الحكم أن الوصف غير منطبق فعليه القضاء لأنه أكل أو شرب، لكن لم يقع في الحرمة لأنه لم يتعمد لذلك، لم يعمد لذلك متعمدا. نعم، لا حول ولا قوة، هنا سنن الترمذي أبواب المناقب، سنن الترمذي أبواب المناقب على الرسول.